إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام العظيم لن ينتشر كما انتشر أول مرة إلا إذا ألغى المسلمون شعاراتهم كلها، وجعلوا ولاءهم وبراءهم على دين ربهم جل وعلا، فيحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله، لكي يتحصلوا على ولاية الله. نعم المولى ونعم النصير. وقد أمر الله رب العالمين في كتابه العظيم بأن يجاهد المسلمون الصالحون فيه حق جهاده، لأن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم وسماهم المسلمين. أسلموا قلوبهم لله رب العالمين، وأسلموا قوالبهم لله رب العالمين، فصارت حركة حياتهم باطنا وظاهرا لله رب العالمين. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا سماكم الله رب العالمين المسلمين في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، وفي هذا في القرآن المجيد، فلم يرضى لكم سوى هذه التسمية، واختار لكم أفضل الأسماء وأعظمها وأجلها قدرا وأرفعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين يوم بعثه، وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع، وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبهم وينتظرون مقدمه. فلم يمقتهم الله رب العالمين إذ كانوا على رجاء انتظار المبعوث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، فضرب الشرك أطنابه في الأرض كلها، وتغلغل الكفر في حنايا النفس الإنسانية، وصار الناس يأكل بعضهم بعضا، وشمقت بأنفها العصبية الجاهلية، وبعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعيد الله رب العالمين به الأمر إلى نصابه. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكل أهل الأرض بعضهم بعضا، وقد اعتدى بعضهم على بعض مالا ودماء وأعراضا، وصار الناس يعبدون الأشجار والأحجار والطواغيت من دون الله رب العالمين، يأكلون الميتة ويؤيدون البنات ويظلمون الناس، وتتعالى بينهم العصبيات يا لافارات بني فلان، فيطير وحدانهم وزرافاتهم جميعا، وتنصب الحروب بينهم نصف قرن أو ما يقرب منه، لأن استغاثة ندت من واحد منهم وإن كانت على باطل. وأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فرق بين عربي وعجمي، ولا فضل لأحمر على أسود إلا بتقوى الله رب العالمين وطاعته. وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأشهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البلاغ المبين، اللهم هل بلغت؟ فيقولون نعم، يرفع أصبعه السباحة إلى السماء وينفتها إليهم، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ المبين، وأخرج الله رب العالمين على يديه خير أمة أخرجت للناس، فصاروا عابدين لله رب العالمين موحدين. وأعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوسط أيام التشريق كما أخرج ذلك أحمد في مسنده، أيها الناس كلكم لآدم، وآدم خلق من التراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بتقوى الله رب العالمين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد أرسى دعائم الدين وأقام أساس الملة المتين، وأن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب بعد أن أرسى الله رب العالمين معالم الملة الغراء. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحجة وأقام الحجة، ولكن في التحريش بينهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخوة بين المسلمين في أعظم مشهد شهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض، ونادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أجمعين: أيها الناس! فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب إلى الناس، وما كان حاضرا معه إلا المؤمنون، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما يشير أنه لا فلاح للبشرية ولا سعادة لها إلا باتباع نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزمان قد استدار تهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد أرجع الأمر إلى نصابه، وأن الأمور قد استقرت على أساسها المتين، وأن الزيغ لن يتأتى بعد إلا بمخالفة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر من العصبية الجاهلية، وبين أن من قاتل تحت راية عمية يقاتل للعصبية ويقتل للعصبية، فقتلته جاهلية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العصبية منتنة وأنها من دعوى الجاهلية، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكسع رجل من المهاجرين كان لعابا رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه على دبره أو على عجيزته بيده أو برجله أو بعرض سيفه، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعى القوم، فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! وسمعها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج فقال: ما بال دعوى الجاهلية! فلما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا بأس، دعوها فإنها منتنة. حول هذين الاسمين الشريفين، حول المهاجرين والأنصار كلقبين، تداعى من تداعى عصبية، فرفض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك جملة وتفصيلا. وقد مدح الله رب العالمين المهاجرين في كتابه، ومدح الأنصار، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في صحيح سنته، ومدح المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما تداعوا حول الاسمين الشريفين عصبية غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: ما بال دعوى الجاهلية! دعوها فإنها منتنة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، المسلم أخو المسلم، وكفى بالمسلم إثما أن يحقر أخاه المسلم. إن الله رب العالمين جعل الإسلام لحمة وسدى بين المسلمين، والمسلمون شعارهم الذي يتعصبون حوله، هو الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن أقواما سيفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من فعل ذلك فإنما هو كالجعل يدهده الخرأ بفيه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته على هذا النحو كالجعل، وهو الجعران المعروف عند العامة يدهده أي يدحرج الخرأ أعزكم الله رب العالمين بفيه من وضاعته وحقارته. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن عند الله أهون من الجعل الذي يدهده الخرأ بفيه. بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة العصبية وخطورة الانتماء إلى الشعارات القومية وإلى الشعارات الحزبية وإلى الانتماءات الضيقة الردية، ولم يجعل انتماء صحيحا سوى الانتماء إلى دين الإسلام العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه، وفي رواية لأحمد: فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من انتمى أو انتسب إلى الجاهلية عصبية بشعار من شعارات العصبية الجاهلية فهذا جزاؤه عند المؤمنين الموحدين. فأعظوه فأمصوه بهن أبيه ولا تكنوه، هكذا ظاهرا. وما أحد من المؤمنين يدعى لفحش، ولكن للدلالة على ما هنالك من قبح العصبية بانتمائها. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن الناس كلهم لآدم، وأن آدم قد خلق من التراب، كلكم لآدم وآدم مخلوق من تراب، فلا يفخرن أحد على أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد وحتى لا يتكبر أحد على أحد، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، وأورده الله رب العالمين النار. إن المسلمين لا يتعصبون حول أرض، ولا يتعصبون حول شعار، ولا ينتمون إلى وطن يتعصبون إليه عصبية جاهلية. إن الذين كانوا يتعصبون إلى العصبية الجاهلية مقتهم الله رب العالمين، إذ نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع، حتى جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرد الأمر إلى نصابه لما عير أبو ذر رضوان الله عليه بلالا رضي الله عنه، عيره بلون أمه فقال: يا ابن السوداء. واشتكى بلال أبا ذر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من دعا بدعوى العصبية الجاهلية أورده الله رب العالمين النار. قالوا: وإن صلى وإن صام يا رسول الله؟ قال: وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم لا انتماء إلا إلى دين الإسلام العظيم أعزنا الله رب العالمين به. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينتمي إلى عائلة ولا قبيلة ولا شعب ولا وطن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحامنا، فقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ولكن لا عصبية ولا انتماء إلى الجاهلية بالعصبية، وإنما الانتماء إلى دين الله رب العالمين الذي أخرج الله رب العالمين به الناس من الظلمات إلى النور، لكي يعلم الناس كل الناس أنهم لآدم، وأن آدم مخلوق من تراب، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بتقوى الله، إلا بطاعة الله. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبركم منذرا ومحذرا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس، نادى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادى عمته صفية، ونادى ابنته فاطمة رضي الله عنهم وعن الصحابة والآل أجمعين: اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أحساب يوم القيامة ولا أنساب، وإنما هو الدين. فمن جاء ربه مسلما موقنا محسنا فله المقام الأسنى عند ربه وهو معزز مكرم، ومن جاء ولو كان شريفا قرشيا بالعمل الصالح فله المكان الأرضى ولا كرامة، لأنه لا تفاضل عند الله رب العالمين إلا بالإسلام العظيم. عباد الله، إن الانتماء إنما هو إلى دين الله رب العالمين وحده، إلى توحيد الله رب العالمين. سوى الله رب العالمين بيننا جميعا في الحقوق، ورفع الله رب العالمين بعضنا على بعض درجات بالتقوى والعمل الصالح. فمن كان تقيا ولو كان عبدا حبشيا كانت له المنزلة عند الله رب العالمين فوق من لم يكن كذلك ولو كان شريفا قرشيا. فاتقوا الله وصححوا انتماءاتكم وطلقوا شعاراتكم دون شعار الإسلام العظيم، تحلقوا حول توحيد ربكم وحول اتباع نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن العالم كله ينتظركم مطبقين لدينكم، محققين لتوحيدكم، متبعين لنبيكم، لكي يخرج الله رب العالمين العالم من ظلمه وجوره ومن عنته وفجوره. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم الأعراض، وتعلمون ما تردت إليه المجتمعات المسلمة من انحلال وفساد، ومن اعتداء على الأعراض، ومن شيوع للفواحش. أتت بذلك الثورة المعلوماتية وصار المسلمون يحطبون في أهواء الكافرين، وصار شباب المسلمين إلا من رحم الله معاطرا للمحرمات، آخذا بالمخدرات والمفترات والمسكرات، لاهيا عابثا في الفواحش مخادنا للفاحشات. صار كثير من الناس متحللا من الدين، ترك كثير من المسلمين حقيقة الدين وتحزبوا حول الشعارات بانتماءات ما أنزل الله بها من سلطان. تعلمون أيها المسلمون أنكم إن لم تصلحوا فلن يصلح الناس، وإن لم تحسنوا فسوف يسيء الناس. تعلمون أيها المسلمون أنكم إن لم تحسنوا فسوف يسيء الناس، إن لم توحدوا فمن يوحد، وإن لم تتبعوا فمن يتبع، وإن لم تدعوا إلى الله على بصيرة فمن يدعو إلى الله على بصيرة. إن العالم ينتظركم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى في مثل هذا اليوم في يوم النحر أعلن للعالم كله أن الأموال والأعراض والدماء حرام كحرمة اليوم في الشهر في البلد الحرام، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه. اتقوا الله عباد الله وأدوا الحقوق إلى أصحابها، اتقوا الله عباد الله واجتنبوا الفواحش ظاهرا وباطنا، اتقوا الله عباد الله وإياكم وأموال الناس وإياكم وأعراض المسلمين. تآلفوا، تعاونوا، تحابوا، تناصروا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا هو يوم النحر ينحر فيه المسلمون الأضاحي والهدايا، وهذا هو يوم الحد الأكبر، لأن معظم أعمال الحد تقع فيه، ترمى فيه جمرة العقبة وينحر فيه الهدي وتحلق فيه أو تقصر الرؤوس، وفيه طواف الإفاضة والسعي، فتقع معظم أعمال الحج في هذا اليوم في يوم النحر، فهو يوم الحج الأكبر. ضحوا عباد الله واستثمنوا ووفروا الشروط في أضحياتكم حتى تقبل منكم زمانا وهيئة وعمرا، أن يكون ما يضحى به من الإبل قد بلغ 5 أعوام ومن البقر 2، وأما ما كان من الغنم فالمعز 1 والضأن 6 أشهر، وليقع ذلك بعد الصلاة صلاة العيد إلى غروب الشمس من 4 أيام العيد وهو 3 أيام التشريق. فأما من تعجل أو تأخر فإنما هو لحم يقدمه لأهله. اجتنبوا العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، أن تكون عرجاء بينة العرج، أن تكون عوراء بينة العور، أن تكون عجفاء لا تنقي، أن تكون مريضة بينة المرض. اجتنبوا العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزعة، واجتنبوا ما هو مكروه من العيوب في الأضحية، إنما يتقبل الله من المتقين. تصدقوا عباد الله، تصدقوا وتواصلوا وتراحموا وتوادوا وتناصروا وتحابوا، هذا عيدكم عباد الله. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله رب العالمين. اجتنبوا المحرمات في هذا اليوم العظيم، اجتنبوا الاختلاط ومصافحة النساء والنظر إلى ما حرم الله، اجتنبوا الوقوع في الأعراض، اجتنبوا الغيبة والنميمة، واجتمعوا على ذكر الله والصلاة، وابتهلوا لله خاشعين. إن الأمة التي شرفنا الله رب العالمين بالانتماء إليها هي خير أمة أخرجت للناس، وإن الإسلام الذي مسكناه الله رب العالمين هو خير دين، بل هو دين رب العالمين، لا يقبل الله دينا سواه. إن البشرية كلها ضلت عن الصراط المستقيم إلا من تمسك بدين رب العالمين، إلا المسلمين. إن البشرية كلها حابت عن الحق المبين والصراط المستقيم وهدي إلى ذلك المسلمون، فعيب كبير ألا يأخذ المسلمون بأيد الضالين، ألا يرحم المسلمون على الكافرين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، بهداية الدلالة والإرشاد إلى الحق المبين. تعلموا دين الله وتمسكوا بدين الله، واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإننا في هذا اليوم وقد اجتمع فيه عيدان، لنجتهد في إبلاغ إخواننا من المسلمين بما استقر عليه أهل العلم من سلف الأمة الصالحين من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، في شأن الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. وقد اختلف الفقهاء إذا ما اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط، وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، ولا مخالف لهم من الأصحاب رضوان الله عليه، فهو مذهب الأصحاب. وبه قال عطاء وسعيد والشعبي والنخعي والأوزاعي وكثير من الفقهاء. ودليل هذا القول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. فصلى الجمعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورخص لمن شهد العيد ألا يصلي، ومن أراد أن يصلي فليصل. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وبه قال الشافعي، واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: من أحب من أهل العالية والعوالي من المدينة على أربعة أميال، وقيل ثلاثة، وهذا حد أدناها وأعلاها ثمانية أميال. من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، هذا هو الأصل، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، وقد ثبت والحمد لله رب العالمين. وعند الحنابلة تسقط صلاة الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام. قال ابن خزامة: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أنه لا يجتمع له من يصلي به، إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، والراجح من هذه الأقوال أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد في جماعة مع المسلمين، وهو ما صح به الحديث وعليه عمل السلف، ويستوي في ذلك الإمام والمأموم، فالرخصة عامة للإمام وسائر المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنا مجمعون، فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة، وأخذه بها لا يدل على ألا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة. وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، بل قال ابن عباس لما أخبر بذلك أصاب السنة. فقد أخرج أبو داود بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانا، أي صلوا الظهر منفردين، لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة. وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. وأخرجه النسائي وابن خزيمة وهو حديث صحيح. فمن أحب أن يأخذ بالرخصة ويكتفي بصلاة العيد فلا شيء عليه، ومن أحب أن يأخذ بالعزيمة فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، في قوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون. أخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل. والحديث ثابت صحيح. وأخرج أبو داود عن عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، وهو حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، وإنا مجمعون. اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه أي العيد من الجمعة، وإنا مجمعون. فمذهب الصحابة كما ترون أن الجمعة يسقط فرضها وتصير الصلاة بعد ذلك لمن شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أجزأه وإنا مجمعون، وإنا إن شاء الله مجمعون. وما أحسب أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع وحده، بل صلوا معه. ولكن لنعلم الحكم، لأنه دين الله رب العالمين، وحتى لا يتلعب بنا أحد. وكما ترى في أمانة العلم أداء وحملا، ينبغي أن نقول الرأي والرأي المخالف، وأن ننظر في الأقوال ترجيحا بكلام أهل العلم الأثبات، ثم نصير بعد إلى ما أثبته ونصره الدليل. اللهم تقبل منا أجمعين، وأنزل علينا سكينتك، واغشنا برحمتك. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحسن إلينا وأفضل علينا، وألب بين قلوبنا، واجمع شمل المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعل راية المسلمين، وارأب صدع المسلمين. اللهم يا رب العالمين، ارتق فتق المسلمين، واجبر كسر المسلمين، واجمع شمل المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.